نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذه اللقاءات العلمية، ومعنا في هذه الدورة شيخ فاضل جليل طالما دوى صوته في مساجد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين القبلتين وقبى وما بين غير ذلك من المناطق فيها وفي رجهات الجامعة الإسلامية، كيف لا وقد تولى فيها رئاسة قسم العقيدة، والدكتور الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيد معروف بكثير من دروسه العلمية والدورات العلمية التي شارك فيها، سواء كانت في المملكة العربية السعودية أو في العالم الإسلامي من ضمن البرامج التي تقيمها الجامعة الإسلامية. في هذه الليلة تعرض عليه رسالة مفيدة دونت من عالم جليل، وهو الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، نحن أهل السنة والجماعة، وهذه هي عقيدتنا، نستعرضها ونعرضها ونتذكر بها. وبين يدي شيخ جليل معروف بتخصصه في العقيدة يبين لنا ما أشكل فيها أو ما ند فيها أو ما كان بحاجة إلى تفصيل أو ما كان بحاجة إلى توضيح. فحي هلا ومرحبا بهذا الشيخ الكريم، حل على المدينة يهيئه ويرحب به طلبة العلم ويفرحون بمقدمه. وهنا المتون العلمية موجودة، فلمن أراد أن يأخذ المثل حياه الله فهي على هذه الطاولة. ولتفضل شيخنا الفاضل الكريم حياه الله بين أبنائه وإخوانه، ونقول لك هذا المقعد فتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي أعظمها نعمة الإسلام ونعمة القرآن، وأن جعلنا من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدر التمام ومسك الختام، وأشكره سبحانه وتعالى على أن استعملنا في طاعته سبحانه وتعالى وجعلنا نذكره في بيت من بيوته، سائلا الله عز وجل أن يتقبل ذلك منا جميعا وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ثم أشكر بعد شكر الله عز وجل الإخوة المنظمين لمثل هذه اللقاءات العلمية، فإنها نعم العون بعد الله عز وجل للدعاة وطلبة العلم في إخراج ما عندهم من علم وزيارة إخوانهم والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، لأن طالب العلم إن لم يجد من يعينه يكسب ويفتر ويصيبه الملل، فإذا وجد إخوانا له أعانوه ودعوه وساعدوه وهيئوا له النقلة والإقامة، يعني استعان الله بهذا وحصل من هذه اللقاءات خير كثير بإذن الله عز وجل. هذه الرسالة كما سمعتم كلام الشيخ جزاه الله خيرا اسمها عقيدة أهل السنة والجماعة، ومؤلفها الشيخ محمد بن صالح العثيمي رحمه الله، وهو علم وإمام من أئمة الأمة، نفع الله عز وجل بعلمه، ولا زال أمما في داخل هذه البلاد وخارجها. وهكذا شأن العلماء رحمهم الله، ينفع الله عز وجل بهم أحياء وأمواتا. وذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. فنحن نقرأ كلام الشيخ رحمه الله ونترحم عليه ونستفيد من علمه، وهذا مما يحثنا على حفظ العلم ومدارسته مع إخواننا وتعلمه وتعليمه. وفضل العلم والعلماء وفضل مجالس العلم لا يخفى على شريف علمكم، لكنني أذكر لكم حديثا واحدا لعله مر معنا مئات المرات، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحة فضلا يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر جلسوا، وحف بعضهم بعضا حتى يملأ ما بينه وبين السماء الدنيا، فإذا انصرف أهل المجلس عرج الملائكة إلى ربهم عز وجل، فيسألهم الله عز وجل: أي ملائكتي من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض. الله عز وجل يعلم من أين جاءوا، ويعلم سبحانه وتعالى كل شيء، لكن أراد الله عز وجل إظهار كرامة هؤلاء الجالسين لذكره سبحانه وتعالى. فقالوا: جئنا من عند عباد لك في الأرض، يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك ويستغفرونك ويسألونك ويستعيذونك. قال الله عز وجل: وماذا يسألونني؟ قالت الملائكة: يسألونك الجنة. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالت الملائكة: ما رأوها. قال: فكيف لو رأوها؟ كيف لو رأوا الجنة وما أعد الله عز وجل فيها لأهلها من نعيم مقيم؟ قال الله: ومما يستعيذونني؟ قالت الملائكة: يستعيذونك من نارك. قال الله: وهل رأوا ناري؟ قالت الملائكة: ما رأوها. قال: فكيف لو رأوها؟ اسمعوا حفظكم الله المكافأة. قال الله عز وجل: اشهدكم اي ملائكتي اني قد اعطيتهم ما سالوا، واجرتهم مما استجاروا، وغفرت لهم. تقول الملائكه: اي رب فيهم فلان عبد خطا انما جاء لحادث فجلس، لان الله عز وجل اعطى الملائكه القدره على الاطلاع على اعمال القلوب. الملائكه عندها قدره، تعرف المخلص من غير المخلص. قال الله عز وجل: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذه المجالس المباركة حفظكم الله فيها فائدة عظيمة، حتى لو كان الجالس أعلم من المتكلم لا يفوت إن شاء الله الأجر العظيم أبدا. ونحن حفظكم الله كما سمعتم رسالة في المعتقد، وندين الله عز وجل بهذه العقيدة ونعلنها على الملأ، ونستعين الله عز وجل في دراسة هذه الرسالة، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يتمها على خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ بمقدمة لطيفة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، مما يعطي الرسالة قوة. نعم، يستاذ الحديث معك. تفضل. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمي في فتاوى العقيدة: لا أقصد مقدمة الشيخ بن باز ربيها. بسم الله الرحمن الرحيم. تقديم لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أما بعد. فقد اطلعت على العقيدة القيمة الموجبة التي جمعها أخونا العلامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمي، وسمعتها كلها، فألقيتها مشتملة على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته، وفي أبواب الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقد أجاد في جمعها وأفاد وذكر فيها ما يحتاج مفاد العلم. وكل مسلم في إيمانه بالله وملائكته وكتبه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. وقد ضمن إلى ذلك فوائد جنة تتعلق في العقيدة قد لا توجد في كثير من الكتب المؤلفة في العقائد. فجزاه الله خيرا وزاده من العلم والهدى ونفع بكتابه هذا وبسائر مؤلفاته وجعلنا وإياه وسائر أخواننا من الهداة المهتدين الداعين إلى الله على بصيرة إنه سميع قريب. قال المصير الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن باز بن عبد الله بن باز رحمه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. نعم، أنا قرأت أو جعلت الأخ يقرأ هذه المقدمة لأمور. الأمر الأول حفظكم الله يعطي هذه الرسالة قوة، لأن هذه الرسالة وإن ألفها حبر من أحبار المسلمين إلا أن حبرا آخر وهو الإمام ابن باز رحمه الله قرأ هذه الرسالة وأقر كل ما جاء فيها من كلام الشيخ رحمه الله. الأمر الثاني تواضع الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وهو الإمام الأمة العلامة رحمه الله، حيث طلب من شيخه عبد العزيز بن عبد الله بن باز أن يقرأ هذه الرسالة وأن ينظر ما فيها، فإن كان حقا صوبه وإن كان غير ذلك بينه. وهذا أمر حفظكم الله يخفى على كثير من طلاب العلم، فإن أحدنا إذا قرأ كتابا أو كتابين أو رسالة أو رسالتين تعالم وظن أن كلامه معصوم وأنه لا يخطي، وبدأ حفظكم يكتب ما أراد من غير أن يعلمه على العلماء، وهذه طريقة غير جيدة، فإن حياة العلم بمدارسته وعرض الطالب علمه على العالم مما يزيد علم الطالب قوة. وهذا شأن السلف رحمهم الله، فإنهم كانوا يتدارسون العلم. فانظروا إلى هذا الشيخ الإمام الحبر العلامة ابن عثيمين رحمه الله كيف عرض هذه الرسالة المباركة المجزة على شيخه ابن باز، وكيف طلب منه أن يقرأها فيصوب ما رأى صوابا ويرد على ما رأى غير ذلك. هذا يعطينا أن طالب العلم يتواضع، والتواضع سمة طلاب العلم. ينبغي على طالب العلم يتواضع لله عز وجل، ومن تواضع لله عز وجل رفعه، وكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا ثم قال الشيخ رحمه الله وسمعتها كلها. سمع الشيخ رحمه الله، هذا من دقة عبارات، لأن الشيخ كفيف وقرأ هذه الرسالة فقرأت عليه هذه الرسالة فسمعها كلها. هذا يبين مع كثرة مشاغل الشيخ ذاك الوقت رحمه الله، إلا أنه أعطى هذه الرسالة وقتا كثيرا من وقته حيث سمعها كلها ثم أوجز ما فيها رحمه الله. قال فإذا هي تتحدث عن توحيد الله وأسمائه وصفاته وفي أبواب الإيمان بالملائكة والكتب، ثم أثنى الشيخ رحمه الله على هذه الرسالة ثناء طيبا لا غلو لا إفراط ولا تفريط. قال وقد أجاد في جمعها وأفاد وذكر ما فيها ما يحتاج طالب العلم وكل مسلم في إيمانه بالله. كل مسلم، قول الشيخ حفظكم الله ما يحتاجه كل مسلم. فقد أجمع العلماء رحمهم الله كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله على أن علم العقيدة فرض عين، علم العقيدة فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لا يجوز للمسلم البالغ ولا للمسلمة البالغة أن تجهل دينها. ولذلك يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا ما يجب عليهم اعتقاده، يتعلموا ما يجب عليهم فعله، يتعلموا ما يجب عليهم قوله، يتعلموا ما يجب عليهم تركه. هذه هذه الأربعة الأمور يجب على كل مسلم ومسلمة يتعلموها، ومن ذلك علم الاعتقاد إجمالا. نحن لا نوجب علم الاعتقاد على عامة المسلمين تفصيلا، وإنما الذي أوجبه العلماء رحمهم الله أن يتعلم المسلم عقيدته على وجه الإيمان على وجه الإجمال، ومن ذلك الإيمان بهذه الأركان الستة على وجه الإيمان الإجمال: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى يرحمك الله. فالواجب حفظكم الله ورعاكم أن ينفر الناس وأن يتعلموا عقيدتهم. طالب العلم يختلف عن العامي، العقيدة واحدة لكن العامية لا يعرف أدلة عقيدته، لا يعرف من أين استنبطت هذه العقيدة، لا يعرف الشبهة التي يلقيها أعداء العقيدة الصحيحة، لا يعرف طريقة الرد. طالب العلم يعرف عقيدته بأدلتها التفصيلية، ويعرف الشبهة الملقاة على عقيدته، ويعرف طريقة الرد. فالشاهد حفظكم الله من الكلام قوله: وكل مسلم، يعني يجب على كل مسلم أن يتعلم العقيدة إجمالا سواء من الرجال أم من الإناث. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: قال وأن يجعلني الله وإياه من الداعين إلى الله على بصيرة. وهذه كلمة أخذها الشيخ من قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وذلك أن المسلم إذا تعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصبر على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لا بد من الدعوة: قل هذه سبيلي هذه طريق يدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، يدعو إلى الله عز وجل هو ومن اتبعه يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة. لأن الدعاة حفظكم الله كثيرون، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرقة الإسلامية، لا تظن حفظك الله ورعاك في طالب العلم، لا تظن أنه أناس جهلة أو أناس ما عندهم علم أو أناس على غير شبهة ليس عندهم عقول أبدا، أو أناس عوام أو أناس علمانيين وحدثين أبدا. هذه الفرق يقودها علماء، يقودها دعاة من الله عز وجل، لكن الفيصل بينه وبين تلك الفرقة الناجية أن تلك الفرقة تدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على ميراث من النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوزونه. أما هذه الفرق فعندها علم على غير بصيرة، وعندها دعوة على غير بصيرة. فليس كل داعية إلى هذا الدين يقال له أحسنت، لا، لا بد أن يوافق دعوته بصيرة يتبع بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ رحمه الله وضع هذا القيد، قال: الداعين إلى الله على بصيرة. هذا ما جاء من تعليق يسير على هذه المقدمة المباركة. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحق المبين، وأشهد أن لا شريك له الملك الحق المبين. انتهت. لا شريك له، انتهت نقطة هنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، انتهت الجملة. الملك الحق المبين، هذه كلها ثلاثة أسماء، أسماء الله عز وجل. الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين. يجوز أن تقول خاتم، ويجوز أن تقول خاتم. نعم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، هذه المقدمة وافق فيها الشيخ رحمه الله كتاب الله عز وجل، حيث بدأ الله عز وجل كتابه بالحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والبداءة بالكتب للعلماء رحمهم الله فيها طريقان: بعضهم يبدأ بالبسملة ثم يبدأ بالكتاب مباشرة، كما هو صنيع الإمام البخاري رحمه الله في كتابه التوحيد، وبعض يبدأ بالحمدلة ويضع مقدمة كما هو صنيع الإمام مسلم رحمه الله في كتابه في صحيحه، كما هو صنيع الإمام البخاري أولا في صحيحه، وثانيا كما هو صنيع الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. الشيخ رحمه الله اختار طريقة الإمام مسلم رحمه الله، فبدأ بوضع مقدمة لكتابه أجمل ما أراد أن يوضحه في كتابه، أجمل العقيدة، ثم شرح هذه العقيدة رحمه الله شرحا موجزا. وطالب العلم حر إن شاء في كلمة يبدأ بالبسملة ثم يبدأ بما يريد، وإن شاء يبدأ بالبسملة ثم الحمدلة، وإن شاء بالحمدلة وحدها، فطالب العلم حفظه الله بالخيار. نعم. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعالمين وحجة عن العباد أجمعين. نعم، هذه الأمور الثلاثة تحققت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله رحمة للعالمين، قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحم الله عز وجل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم العالمين مسلمهم وكافرهم، كما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة، يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. ولذلك قد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الأرض كانت بحاجة إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حاجتها إلى قطر السماء وإلى ضوء الشمس، عم الفساد الاعتقادي والأخلاقي والاجتماعي، الأرض قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. نعم، كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فساد في الاعتقاد، فساد في العبادات، فساد في المعاملات، فساد في الأخلاق، ولذلك رحم الله عز وجل أهل الأرض ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقدوة للعاملين، جعل الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم من البشر حتى يقتدي به الناس، وقد بين الله عز وجل أنه لا يقبل العمل إلا إذا كان موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فلا بد أن يكون عملك خالصا لله عز وجل صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في عقائدنا وفي أقوالنا وفي أعمالنا وفي أخلاقنا، فالله عز وجل جعله قدوة لنا وجعل طبيعته طبيعة بشرية من أنفسنا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم إمامنا وقدوتنا. قال وحجة على العباد أجمعين، فإن الله عز وجل قد أقام حجته ببعث رسل، قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد انقطعت حجة العباد على الناس على الله عز وجل ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حجة. ولذلك يجب على كل من أدرك بعثته وبعدها أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل من رسول الاتحاد السوفيتي، يقال النبي صلى الله عليه وسلم، من رسول الصين النبي صلى الله عليه وسلم، من رسول افريقيا النبي صلى الله عليه وسلم، من رسول اوروبا النبي صلى الله عليه وسلم، من رسول امريكا النبي صلى الله عليه وسلم، البرازيل الدنيا كلها من المحيط الى المحيط نبي رسولها نبينا صلى الله عليه وسلم. يجب على جميع العباد ان يؤمنوا، والعباد محتاجون، العباد محتاجون في تصحيح عقائدهم وتصحيح عباداتهم وتصحيح معاملاتهم وتصحيح اخلاقهم الى الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فانه جاء صلى الله عليه وسلم بخير الدنيا والاخره، جاء صلى الله عليه وسلم بخير الدنيا والاخره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من اهل الارض يهوديا كان او نصرانيا ثم لم يؤمن بي وبما جئت به الا ادخله الله النار. بقي حفظكم الله البلاء، بقي على الناس ان يبلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس الى الله عز وجل على بصيره، على بصيره. نعم. بين به وبما انزل عليه من الكتاب والحكمه، او انزل، احسن، لان الفعل واضح، بين الله وما انزل الله كذلك. بين به وبما انزل عليه من الكتاب والحكمه كل ما فيه صلاح العباد واستقامه احوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحه والاعمال القويمه والاخلاق الفاضله والاداب العاليه. فترك صلى الله عليه وسلم امته على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يسلم عنها الا هذا. نعم، أنزل الله عز وجل الكتاب هدى للناس، إن هذا القرآن يهدي التي أقوم، وكذلك الحكمة التي أوحاها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والله عز وجل يقول عن الكتاب والسنة: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ولذلك هذا الدين، هذا الإسلام، تكفل الله عز وجل لمن اتبعه بسعادة الدنيا والآخرة، لا رهبانية في الإسلام. الإسلام ليس تعطيل للدنيا أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رتب الله عز وجل بهذا الدين ونظم أمور الدنيا والدين بهذا الوحي المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فأمور كلها مرتبة منظمة، يبقى عليك أن تتدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمصالح الدنيا والإسلام حفظكم الله إنما جاء لجلب المصالح أو تكثيرها، ولدفع المفاسد أو تقليلها. فالإسلام تكفل الله عز وجل لمن أخذ بهذا الدين أن يصلح الله أمر دنياه وأمر آخرته. ولذلك إذا وقعت عندك ضائقة في أمر دينك أو دنياك فبسبب عدم علمك بما يصلح أمر دينك ودنياك ما نزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سواء في أبطال العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية. حتى تركنا صلى الله عليه وسلم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: أيها الناس، إنكم ستسألون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد أديت وبلغت. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد. ولذلك نحن نشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبي عن أمته. ماذا يبقى؟ يبقى على الأمة تدبر هذا القرآن المنزل، تتدبر هذه السنة المنزلة حتى تسعد في الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله عليك. فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله، وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان، فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وأمروا عليها بالنوابذ عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا، فصاروا هم الطابقة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. نعم، ولذلك نحن مأمورون باتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين الله عز وجل أنه لا نجاة إلا باتباعهم. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم بين، ولا سيما في زمن الفتن كما في حديث الإرباب المشهور: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فإذا قيل لماذا نخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان بالاتباع، فيقال لأنهم جردوا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلثقتنا بتجريدهم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نتابعهم. وقد تكفل الله عز وجل لمن تابعهم بالرضا، قال: والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولذلك لما جردوا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم سلموا، وصاروا هم أساس الطائفة الناجية، وإلا الطائفة الناجية إلى أن يأتي أمر الله. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا خذلهم حتى يأتي أمر الله. الطائفة مستمرة لا تنحصر في زمان معين ولا مكان معين ولا لغة معينة، وإنما كل من جرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم دخل في هذه الطائفة. لكن من أساسها وأصلها وعمادها؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. ونحن لله الحمد على آثاره السائرون وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون. نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مسلم. نعم، ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون. نقول ذلك تحدثا بنعمة الله. نعم، لأن المدارس الإسلامية اختلفت كثيرا، فهناك مدرسة الرأي ومدرسة العقل ومدرسة الكلام ونحوها، مدارس كثيرة. فالإنسان عندما يقول أنا متبع، أنا من أهل السنة، أنا سلفي، لا يقصد حفظكم الله الحزبية المقيتة، ولا يقصد الهوى، ولا يقصد من الآخرين، وإنما يبين مدرسته، لأن هذا أمر دين. هذا كلام يخص طلاب العلم، وإلا عوام أهل السنة والجماعة كل من أهل السنة والجماعة، إلا رجل أخرج نفسه، كل عامي من المسلمين فهو من أهل السنة والجماعة، إلا رجل أخرج نفسه يقول أنا ما من أهل السنة، أنا طريقتي كذا وأنا طريقتي كذا. نقول أنت أخذت نفسك. لكن طلاب العلم عندنا مدارس كثيرة، مدارس عندنا: مدرسة الجهمية، ومدرسة المشبهة، ومدرسة المعتزلة، ومدارس الخوارج، ومدارس المتصوفة، ومدارس الروافض، ومدارس الباطنية، مدارس كثيرة. من أي المدارس أنت؟ فالشيخ بين مدرسته التي يسير عليها، ولا سيما في باب الاعتقاد، يقول: نحن على مدرسة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. لا أقول هذا تعصبا، لا، التعصب لا يجوز. لما نطم الأنصاري قد اليهودي تعصبا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تفضلوني على موسى، لا تعصبا، وإنما بيانا للمدرسة التي تسلكها. ولذلك لا يعاب على من يقول أنا من أهل السنة أو أنا سلفي أو أنا من أهل الحديث أو أنا من أهل الأثر حتى يبين مدرسته التي يسلكها، لأن المدارس المنتسبة للعلم الإسلامي كثيرة، هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. قال تحدثا بنعمة الله وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن. نحن نقول هذا وندعو الناس إلى هذا، لأن من اقتناعك بالحق الذي أنت عليه تدعو الناس إليه، تدعو الناس إلى هذا الحق الذي أنت. نحن نرى أن هذا هو الحق الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ونحن نعتقده وندعو إليه. نقول هذا قولا علنيا ولذلك حفظكم الله إذا رأيت الرجل يساهم في ديني فاتهم، ما عندنا وجهين أبدا، وجهنا واحد، هذه عقيدتنا وهذا منهجنا وهذا سلوكنا، نعتقده ونتكلم به ونعمل به ونكتبه ونعلمه ويعلمه تلاميذنا، ما عندنا شيء آخر، ما عندنا شيء في المجالة الخاصة ولا في الاستراحات ولا في عند العامة، كل ما نعتقده نقوله، وكل ما نعتقده ندونه، وكل ما نعتقده نعلمه وينقله صغارنا عن كبارنا. ولذلك إذا رأيت الرجل يسار في دينه فاتهمه. وأنا أذكر لكم قصة وقعت في المدينة قديما، كان بعض المبتدع يستمعون في بيت من بيوت المدينة، يمكن قبل 50 سنة 60 سنة أو نحو ذلك، سمعت من المشايخ، وكانوا يقرؤون كتابا يخالف ما عليه عامة الناس، أمور سرية تخالف ما عليه عامة الناس، فشاء الله عز وجل أن يجيء كبير لهؤلاء الجماعة، جاء كبير من بلد آخر، فصاروا يدعونه ويقرؤون عليه من هذا الكتاب، وهو عامي لكنه عاقل، عامي لكنه عاقل، فصاروا يقرؤون عليه من هذا الكتاب، فيسمع كلاما يخالف ما عليه العامة في خارج هذا المجلس، يسمع من هذا الكتاب كلاما يخالف ما عليه العامة خارج هذا المجلس. فمرة ذهب إلى بعض علماء في المسجد النبوي فسأله، فقال إني استضافني بعض جماعتي وصاروا يقرؤون كلاما يخالف ما عليه عامة المسلمين خارج ذلك، فماذا تأمرني؟ قال أنتم عند من هذا اليوم؟ فقال في بيت فلان الفلاني، قال أنا أعرفه. فجاء الشيخ بعد العشاء من دون استئذان ودخل هذا المجلس من دون أن يعلمهم، فلما سمعوا بالشيخ أخذ القارئ الكتاب ووضعه تحته وجلس عليه خوفا من الشيخ. انظر، كتاب فيه قال الله قال الرسول زعمه يوضع تحت الرجل، وجلس عليه الرجل وأخفاه عن الشيخ. فقال العامي للشيخ، العامي العاقل، قال للشيخ يا شيخ الكتاب الذي يوضع تحت ويجلس عليه رجل هل فيه خير؟ فقال الشيخ لا والله ما فيه خير، هذا كتاب لا خير فيه. فانظر، عرف هذا العاقل العامي أنهم على تأسيس ضلالة لما صاروا يخفون أمرهم عن العامة. ولذلك إذا رأيت الناس يخفون أمرهم عن العامة فاعلم أنهم على تأسيس الضلالة، كما ذكر ذلك غير واحد منهم عمر بن عبدالعزيز رحمه الله. عمر بن عبدالعزيز أمورنا واضحة ظاهرة، لا عندنا شيء نخفيه عن الناس، ما نقوله هنا نقوله في آخر الدنيا، نقوله في أوروبا ونقوله في أمريكا ونقوله في كل الدنيا، ونبث في مواقعنا ونبث في كتبنا. هذه عقيدتك التي تدين الله عز وجل فيها. نعم. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخوانك المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. نعم، وهذا دعاء مهم جدا، لا يغتر الإنسان حفظكم الله بإصابته للحق أحيانا العصمة، العصمة إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فكل يخطئ وكل يقع في الخطأ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم كان أكثر دعائه اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. قالت له أحد إحدى أمهات المؤمنين تقول هذا يا رسول الله؟ قال نعم، إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك أنت تبحث عن الحق من مواضعه، ثم تعمل بالحق وتستعين الله عز وجل بالعمل، ثم تسأل الله الثبات والقبول، فسأل الله عز وجل أن يثبتك، وإن كنت على السنة فأبشر إن شاء الله عز وجل. نعم. ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواب الخلق فيه، أحببت أن أتبع على سبيل الاختصار عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده. طالب العلم حفظكم الله لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فالموضوع مهم، ولذلك كتب الشيخ فيه والموضوع قد وقع فيه اختلاف بين أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يجب على طالب العلم أن يبين الحق بدليله، ولا سيما في وقت الخلاف، لأن هذا واجبك أن تبين الحق بدليله حفظك الله ورعاك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم ذكر العقيدة إجمالا. هذا الجزء من العقيدة هو ما ذكر العلماء أنه فرض عين على كل مسلم ومسلمة. عقيدتنا عقيدة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فنؤمن بربوبية الله تعالى، أي أنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور. نعم، العقيدة مأخوذة من الفعل الثلاثي عقد، ومنه عقد الحبل إذا جمع طرفيه على شيء. والعقيدة أمور لا تقبل الشك في قلب صاحبها، أمور لا تقبل الشك في قلب صاحبها، علم قلبي يعتقد يدين الله عز وجل به. فإن كانت عقيدة صحيحة فهي عقيدة صحيحة، وإن كانت عقيدة باطلة فهي باطلة. يقال فلان ذو عقيدة صحيحة إذا كانت سالمة من الشك والشرك، فلان ذو عقيدة صحيحة إذا كانت هذه العقيدة سالمة من الشك والشرك. عقيدتنا تقوم على ستة أصول، ستة أصول نعتقدها وندين الله عز وجل بها. جمع الله عز وجل في القرآن بين خمسة منها، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، منها حديث جبريل المشهور: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ويتبع كل أصل من هذه الأصول فروع كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله مبسوطا في كتبهم. فأول ما يجب علينا أن نعتقده الإيمان بالله عز وجل. والإيمان بالله عز وجل يقوم على أربعة أركان: أولها الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى وبأوليته التي لم تسبق بالعدم، وبآخريته التي لا تتبع بعدم. الثاني الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى على خلقه. الثالث الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. الرابع الإيمان بألوهيته وحقوقه على خلقه. هذا معنى الإيمان بالله عز وجل. والإيمان من حيث هو عرفه العلماء بأنه الإقرار، أو أنه التصديق الجازم الذي يشمل إقرار القلب وتصديقه، وإقرار اللسان وتصديقه، وإقرار الجوارح وتصديقها. وهو يقوم كذلك على أربعة أركان: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، ورابعها يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا الإيمان من حيث هو يقوم على أربعة أركان لا بد منها. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله أنه لا بد في الإيمان من النية، ولا بد من القول مع النية، ولا بد من العمل مع القول والنية، ولا بد مع القول والعمل والنية من إصابة السنة. لا بد مع النية والقول والعمل من إصابة السنة كما ذكر العلماء رحمهم الله. فأول ما يجب علينا في حق الله عز وجل الإيمان بربوبيته. وربوبية الله عز وجل صفة من صفاته أخذها العلماء رحمهم الله من اسمه سبحانه وتعالى الرب، والرب اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. وهذه الأمور الثلاثة هي عين أنواع التوحيد الثلاثة التي ذكرها العلماء رحمهم الله، أو نوعي التوحيد المشهورين: توحيد بالمعرفة والإثبات، وتوحيد بالقصد والطلب، أو توحيد الربوبية والألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فربوبية الله عز وجل على خلقه معناها الإيمان الجازم بأن الله عز وجل رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى، فهو الخالق وحده، وهو المالك وحده، وهو المدبر وحده سبحانه وتعالى. هذا معنى ربوبية الله عز وجل، أن تؤمن إيمانا جازما بأن الله عز وجل رب كل شيء ومليكه، فهو الخالق وحده سبحانه وتعالى، وهو المالك وحده سبحانه وتعالى، وهو المدبر وحده سبحانه وتعالى، فهو الخالق وما عداه مخلوق، وهو المالك وما عداه مملوك، وهو المدبر وما عداه مدبر. هذا معنى. ولذلك العلماء عرفوا قالوا: توحيد الله بأفعاله، أن تعتقد بأن الله هو الخالق وحده، المالك وحده، الرازق وحده، المدبر وحده، لا شريك له سبحانه وتعالى في أفعاله، كما أن له لا شريك له في ذاته، لا ند لا نظير له في ذاته، كذلك لا شريك له في أفعاله سبحانه وتعالى. هذا توحيد الربوبية. توحيد الربوبية جزء من أجزاء التوحيد، ولذلك من أقر بتوحيد الربوبية وحده لا يكفيه ذلك، حتى يقر بتوحيد الأسماء والصفات، وحتى يقر بتوحيد الألوهية. ولذلك توحيد الربوبية أمر فطري، لا تكاد تجد منكرا لربوبية الله عز وجل، لكن يوجد من يتظاهر بالإنكار، يوجد من يتظاهر بالإنكار، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بهذه الآيات أنها منزلة من عند الله، واستيقنت أنفسهم أنها من عند الله عز وجل، لكن جحدوا ظلما وعلوا، كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كلا إن الإنسان يطغى، يجحد، يتظاهر، أن رآه استغنى. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يعلم فرعون علم اليقين بفطرته أن الله موجود، وأنه الخالق وحده، وأنه المالك وحده، وأنه المدبر وحده، لكن يتظاهر. ولذلك لما تكلم الله عز وجل عن الدهرية اللي هم الملاحدة المنكرين، قال الله عز وجل: وقالوا إن هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. انتهت القضية. لكن لما جاء الحديث عن توحيد الألوهية آلاف الآيات، لما جاء الحديث عن توحيد الأسماء والصفات آلاف الآيات، لأنه أنكر هذه القضية بعض العلماء، بعض أهل العقل أنكروا هذه القضايا وخلطوا فيها. أما ربوبية الله عز وجل فلا ينكرها إلا مكافر. ولذلك انظر مثلا إلى الاتحاد السوفيتي قبل 70 سنة، قام على نظرية الدين أفنون الشعوب، لا إله والحياة مادة، هكذا زعموا أهل الأحزاب الحمراء. لكن لما سقط هذا التجمع السياسي الاقتصادي، رجع كل متدين إلى دينه، رجع اليهودي إلى يهوديته، ورجع النصراني إلى نصرانيته، والبوذي إلى بوذيته، والكونفوشيوسي إلى كونفوشيسيته، والهندوكي إلى هندوكيته، ورجع المسلم إلى إسلامه. الحزب الأحمر كان فيه بعض المسلمين، رجعوا إلى إسلامه بعد ذاك التكتل. وين؟ قالوا والله مصالح، مصالح مادية، كنا نغطي اعتقادنا من أجل هذه المصائل المادية، لأن الفطرة تأبى. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. يقول لذلك، يقول ودخلت بلاد الدنيا قرية قرية قد تجد بلادا بلا مستشفى، وبلادا بلا مدرسة، وبلادا بلا مصنع، لكن لن تجد بلادا بلا معبد. يقول لو فتشت قواميس اللغات كلها قد تجد لغات فيها نقص كبير جدا في الكلمات، لكن لن تجد لغة على وجه الأرض إلا وفيها كلمة إله أو معبود أو رب. لا يمكن. من أين أتوا بهذا؟ هذا من فطرتهم. ولذلك الدليل على ربوبية الله عز وجل الفطرة. جاء في الحديث: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجترت عن دينهم. كل مولود يولد على الفطرة، فطرة فطرة فطر الناس عليها، الله سبحانه وتعالى الناس عليها. إجماع الأمم على الإقرار، تدبر العقل السليم، النظر في ملكوت الله عز وجل. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يا أيها الناس اضربوا مثلا واستمعوا له، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض سنريهم آياتنا في الآفاق. في أنفسهم إذا تدبر العقل السليم هذا الكون وما فيه وتدبر نفسه، علم أن لهذا الكون خالق متفرد، مدبر متفرد، يخلق وحده ويدبر وحده سبحانه وتعالى. ولذلك أدلة ربوبية الله عز وجل في القرآن قليلة جدا، لأن الله جعل الربوبية وسيلة. أما أدلة ألوهية سبحانه وتعالى وأسماءه كثيرة جدا، لأن المخالف كثير. ولذلك أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إيش الدليل على وجوب إفراده بالعبادة؟ قال: الذي خلقكم. ها جاءت الربوبية: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. ولذلك يقول: من أنكر ربوبية الله عز وجل إنما هو في الحقيقة معرض، معرض فقط، عابد لهواه ما يريد. مثل المسلم حفظك الله الذي يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح وما يصلي، هل يجحد وجوب الصلاة أبدا؟ لا والله ما يجحدها أبدا، ولكن معرض. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، على قلوب الشهوة وحتى أماس قلوبهم. فكذلك الغرب الكافر الآن هو يقر بداخل فطرته، يقر أن هنا أن لهذا الكون خالق متفرد. لكن نسأل الله العافية، أتي من طريقين: الطريق الأول غفلة، الطريق الثاني علماء السوء الذين جعلوا المسيح عليه الصلاة والسلام ربهم وخالقهم نعوذ بالله، أو جعلوه ابن الله، أو جعلوا جزءا من الله عز وجل. من طريقين: إما غفلة أو علماء سوء نعوذ بالله من ذلك. لا ذا جاء مكتوب أين صلى الله يبارك. إذن فربوبية الله عز وجل في القرآن والسنة إنما هي دليل على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالأسماء وبالألوهية وبالعبادة وحده لا شريك له. وأدلة ربوبيته سبحانه وتعالى كثيرة: الفطر، إجماع الأمم، تدبر العقل السليم، تدبر آيات الله سبحانه وتعالى ومخلوقاته، تدبر النفس. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ ويتمثل بقول الشاعر: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ويتمثل بقول الصحابة يرتجزون مع النبي صلى الله عليه وسلم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فربوبية الله عز وجل ظاهرة، لكن كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكما قال الله عز وجل: وما يؤمنون بالله إلا وهم مشركون. قال ابن مسعود أو ابن عباس رضي الله عنهما: إيمانهم قول إن الله خلقنا رزقنا يحيينا يميتنا، وشركهم اتخاذهم الأنداد مع الله عز وجل. هذا بالنسبة لربوبية الله عز وجل. نعم ونؤمن بالألوهية لله تعالى، أي لأنه إله الحق وكل معبود سواه باطل. نعم، هذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان بالله عز وجل، وهو الإيمان بألوهيته. وألوهية الله عز وجل صفة من صفاته مأخوذة من اسميه الله والإله. ومعنى ألوهية الله عز وجل يعني استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له، استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. والعبادة كما عرفها العلماء رحمهم الله هي جماع المحبة مع جماع الذلة والخضوع، جماع المحبة مع جماع الذلة والخضوع. وفي الشرع عرفها العلماء بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الظاهرة أفعال الجوارح، والباطنة أفعال القلوب كالإخلاص والمحبة والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والخوف ونحوها. هذه عظيمة، لها قيمة جدا، لا بد أن تفرد الله عز وجل بها، لا بد أن تفرد الله عز وجل. توحيد الألوهية حفظكم الله هو غاية دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. توحيد الألوهية بدأ به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، وإذا متم كنتم في الجنة ملوكا على سرة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بتوحيد الألوهية، واستمر على ذلك 13 سنة ما نزل عليه شيء، لا صلاة ولا صيام، حتى قبيل هجرته صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة المباركة رحلة الإسراء والمعراج فرض عليه الصلاة الخمس. أما قبل هذا كان يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فقط لا إله إلا الله، يعلم الناس لا إله إلا الله، حتى إذا أدركت عمه الوفاة قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة، فقط كلمة. ولذلك سئل الإمام مالك رحمه الله عن التوحيد: ما التوحيد يا إمام؟ قال: الكلمة التي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليها وسألها عمه قبل أن يموت، هذا التوحيد. غاية دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام توحيد الألوهية. قامت الخصومة بين الأنبياء وأممهم عليهم السلام في توحيد الألوهية، الكلمة التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمه أن يقولها قبل أن يموت. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له: إنك تأتي على قوم أهل الكتاب، ليسوا شيوعيين ولا دهريين ولا ملاحدة، عندهم دين ويؤمنون بربوبية الله إجمالا، ولكن عندهم شرك في الربوبية والألوهية، لكن يقرون بوجود الخالق إجمالا، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. لا يبدأ بشيء قبل هذه القضية، قبل هذه المسألة. توحيد الألوهية هو الذي من حققه دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، هو له فضل عظيم، حيث أن من أتى بهذا التوحيد كفر الله عز وجل ذنوبه بهذا التوحيد إن شاء، وإن كانت تراب الأرض خطايا، كما جاء في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومع أهمية توحيد الألوهية إلا أن الخطأ الواقع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا في توحيد الألوهية، إما في أصله أو في مكملاته. الخطأ الواقع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم في توحيد الألوهية كثير جدا، إما في أصله أو في مكملاته. ما سبب الوقوع في هذا الأصل؟ أسباب عدة، من أعظم أسبابها عدم إثباتهم لصفة الألوهية، ما يميزون بين الألوهية والربوبية، وما يميزون بين معنى اسمه الإله وبين معنى اسمه الرب، فيظن أن إقراره بربوبية الله وأنه الخالق المالك المدبر إقرار منه بألوهيته سبحانه وتعالى، وهذا خطأ. الربوبية شيء والألوهية شيء آخر. إقرارك بربوبية الله أمر مطلوب لكن لا يكفي، لا بد أن تقر بألوهية الله. ولذلك تدبر أسماء الله عز وجل الحسنى وتفهم معانيها من أعظم الأدلة على وجوب إفراد الله عز وجل بالألوهية، لأنه كما أن الله هو الرب الحق فكذلك الإله الحق. الإله الحق يعني الذي لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني جهلهم بمعنى العبادة. أخطأ كثير من الناس بمعنى كلمة العبادة، ما يعرف معنى كلمة العبادة، ولذلك لما جهلوا كلمة العبادة صرفوها لغير الله عز وجل، لا يظنون أن الدعاء عبادة ولذلك دعوا غير الله، لا يظنون أن الاستغاثة عبادة ولذلك استغاثوا بغير الله، لا يظنون أن الاستعانة عبادة ولذلك استعانوا بغير الله، لا يظنون أن الاستعانة عبادة ولذلك استعانوا بغير الله، لا يظنون أن النذر عبادة نذروا لغير الله، لا يظنون أن الذبح عبادة ذبحوا لغير الله، المحبة عبادة أحبوا غير الله كحب الله، الخوف عبادة خافوا من غير الله كخوف الله، وهكذا. ولذلك لما جهلوا حقيقة العبادة صرفوها لغير الله عز وجل. وإلا والله الذي لا إله غيره لا تجد مسلم على وجه الأرض مهما كان من فساد في اعتقاده يقول أنا أقول الله أكبر وأقول فلان أكبر، لا ما يقولها. أنا أصلي لله وأصلي لغير الله، لا ما يقولها. أنا أصوم لله وأصوم لغير الله، لا ما يقولها. أنا أحج لله وأحج لغير الله، ما يقولها. لا، لأن واضح الصلاة عنده واضح أنها عبادة، واضح الصلاة عبادة، الزكاة عنده عبادة، الصيام عبادة، الحج عبادة، عندهم واضح. ولذلك لا يخطون في هذه القضايا. وين يخطون؟ يخطون في قضية الدعاء، في قضية الاستغاثة، في قضية الاستعاذة، الاستعانة، المحبة، الرجاء، التوكل، الرغبة، الرهبة، الذبح، النذر، فيخطون. لذلك ما فهموا العبادة كما أراد الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. برضو هو خمس دقائق. إذن السبب الثاني في وقوع الخطأ في توحيد الألوهية ما هو؟ هو جهلهم بمعنى العبادة. ولذلك لا بد أن نتعلم إيش العبادة، ما هي العبادة، ما تعريفها الشرعي، ما أنواعها، ما مفرداتها، ما شروط قبولها، ما هي مبطلاتها. لا بد على المسلم حتى يصح عبادته، لأن المسلم الجاهل بالعبادة قد يصرف بعض أنواع العبادة لغير الله وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ولذلك لما قال النبي هذه الآية عند عدي بن حاتم قال والله يا رسول الله ما عبدناهم، قال أولم نحل لكم الحرام فتحلوا، قال بلى. أولم نحرم الحلال يحرم الحلال فتحرم، قال بلى. وهذه عبادة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، إلى قوله وما هم بخارجين من النار. حكم الله عز وجل بالخلود لمن أحب مع الله عز وجل غيره كحبه. ما يدري كثير من الناس ما يعرفون، يظنون أن محبتهم للصالحين كحب الله عز وجل، أن الله يحبنا. لا، الله لا يحب هذا، هذه عبادة. لا يرضى الله عز وجل أن يحب سبحانه وتعالى أحد كحبه أبدا. ولذلك هؤلاء الذين يعبدون غير الله، هؤلاء الذين يبنون القباب على القبور، لا يظنون أن هذا شرك أبدا، ولا يظنون أن هذه عبادة تصرف لغيرها أبدا. ما يظن مساكين، يظنون أن هذا أمر يحبه الله، لأن هذا الصالح يحبه الله. ولذلك أخطأوا في فهم العبادة. ولذلك لا بد على طالب العلم، على المسلم، أن يعرف حقيقة العبادة حتى حتى يؤديها لله خالصة كما أمر بشروطها، ولا يصرف شيء منها لغير الله كائنا من كان. كائنا من كان. من أسباب الخلل حفظكم الله كذلك جهزهم بما ينقض العبادة. إيش الذي ينقض العبادة؟ الشرك. يجهل كثير من المسلمين اليوم حقيقة الشرك، بل إن الحديث في التوحيد والشرك نادر جدا، حتى عند بعض الدعاة الطيبين، حتى قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته كشف الشبهات، قال يقولون هذا التوحيد قد عرفناه، عندكم شيء ثاني؟ عندكم شيء غيره؟ انظر. ولذلك الآن الشرك يقع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأماكن دون نكير، حتى من بعض الصالحين المعدودين من أهل التوحيد دون نكير، لأنهم جهلوا حقيقة الشرك، جهلوا خطورة الشرك، جهلوا أثر الشرك على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، جهلوا أن هذا الشرك يسبب غضب الجبار سبحانه وتعالى، جهلوا أن هذا الشرك أعظم ذنب عصي الله عز وجل به. ولذلك لو نهبت إلى الأمة الإسلامية الآن في مشارق الأرض ومغاربها وسألت أفرادها وقلت هل ترضى أن تشرك بالله؟ يقول لا. والله لن تجد مسلم على وجه الأرض يقول أنا أرضى أو هو يرضى أن يشرك بالله أبدا. طيب ذبحك لغير الله قال ما هو شرك، نذرك لغير الله ما هو شرك، طوافك على القبور ما هو شرك، سجودك لهذه القبور ما هو شرك، تمسعك ما هو شرك، محبتك أيها ما هو شرك. ولذلك حفظكم الله لا بد من لمن أراد أن يحقق توحيد الألوهية، أن يحقق الإيمان بألوهية الله عز وجل، أن يعرف ما ينقض هذا الإيمان. إيش الذي ينقضه؟ الشرك بالله عز وجل، إما ينقض وهو الأكبر أو ينقص وهو الأصغر. تفضل. طيب ما شاء الله بركة من زايدة، ما حسب يوم قدر ينزل معنا حسب عشاكم مرة واحدة. فلذلك حفظكم الله لما أخطأ بعض من يدعو إلى هذا الدين وما عرف حقيقة الشرك أخطأ العوام، لأن العوام تبع لعلمائهم ودعاتهم. ولذلك لا يمكن أن تحقق التوحيد حتى تحقق تماما معرفة الشرك. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، يقع فيه. كان الناس يسأل حذيفة، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولذلك كتاب التوحيد قال باب الخوف من الشرك، بعد أن بين فضل التوحيد قال باب الخوف من الشرك. ولذلك لا تجد مسلما يقول هو يشرك بالله أبدا، لكن تجد من المسلمين من هو واقع في شرك حتى أذنيه بسبب الجهل، بسبب الجهل. تفضل يا شيخ. الله بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ألوهية الله عز وجل على خلقه حق من حقوقه سبحانه وتعالى، ونوع من أنواع التوحيد، وركن من أركان الإيمان به سبحانه وتعالى. لا يصح توحيد المسلم حتى يوحد الله عز وجل في الألوهية، ولا يصح إيمان المسلم حتى يؤمن بألوهيته سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبدكم من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، فهؤلاء الذين صرفوا بعض أنواع العبادة لغير الله عز وجل ما قدروا الله حق قدره. ولذلك من أدلة وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالألوهية تفرده سبحانه وتعالى بالربوبية، تفرده سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العليا، تدبر صفاته سبحانه وتعالى وعظمته وكبريائه. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما عرف الله وما قدره حق قدره، فكل من صرف أي نوع من أنواع العبادة غير الله عز وجل ما عرف الله وما قدر الله عز وجل حق قدره. ولذلك هذا من أدلة وجوب إفراده بالعبادة، من أدلة وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة تدبر حال الملائكة مع الله عز وجل، وهم الملائكة المقربون لله سبحانه وتعالى، أصحاب تلك الخلقة العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 عام، 700، وأطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وفيها ملك قائم وراكع وساجد، والبيت المعمور يدخله كل يوم 70,000، ثم لا يعود إليه، ومع هذا لا يتجرأ أحد منهم أن يقول إني إله من دون الله أبدا، وليس لأحد من حق، وليس لأحد منهم حق في ألوهية الله عز وجل وربوبيته. فإذا كان حال الملائكة هكذا مع الله فغيرهم ممن ودون من باب أولى. كذلك تدبر حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع الله عز وجل، وأنهم عباد لله عز وجل لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم ضرا ولا نفعا. ومن ذلك تدبر حال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب على هذا التوحيد باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، وباب قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا عرف المسلم هذا عرف أنه لا يستحق العبادة مع الله عز وجل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا إمام متبع ولا صالح ولا جن ولا إنس أبدا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. لا يستحق العبادة. لكن الخلل الواقع اليوم ايش هي العبادة؟ الناس يحتاجون اليوم لبيان حقيقة العبادة، لا بد ان يبين للناس ان الدعاء عبادة. وقال ربكم ادعوني بنوعيه، دعاء المسألة ودعاء العبادة. وقال ربكم ادعوني تتوب الى الله لانه تواب، وتقول يا رب ارزقني لانه رزاق، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فلا تسأل غير الله عز وجل أحدا أبدا. وقال ربكم ادعوني قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يقول نحن عندنا ذنوب وعندنا مشاكل لا نستطيع أن ندعو الله مباشرة، عندما ندعو هذا الصالح حتى يدعو الله لنا. نقول هذا الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه غفور رحيم. لا واسطة في العباد بين الله عز وجل وبين خلقه أبدا. وباب الله عز وجل مفتوح، ليس لأحد حجاب على الله عز وجل. ما وضع الله عز وجل بابا يدخل به إليه ولا حجابا أبدا، وإنما الواسطة بين الله وبين خلقه هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام في التبليغ، وقد بلغ الرسل بلغ. أما ما بينه وبين الله عز وجل فمفتوح. إذن الناس في أمس الحاجة لتبيين حقيقة توحيد الألوهية، وكذلك ما ينفض وهو الشرك به سبحانه وتعالى. وإلا إذا عرف الناس أهمية التوحيد وحقيقة التوحيد والله لا يخالفونه أبدا إلا يشاء الله. وإذا عرف الناس كذلك حقيقة الشرك وضرر الشرك وأثر الشرك في الدنيا والآخرة والله لا يأتونه إلا يشاء الله. لكن هذه الحقائق مغيبة في كثير من المجتمعات المسلمة، مغيبة إما باجتهاد داعية أو ببدعة مبتدع نعوذ بالله صاحب مصلحة وهوى، والناس تبع نعوذ بالله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله نعوذ بالله من الضلال. الحديث في تعلوه حقيقة حديث يطول جدا لا نستطيع أن نوفي حقه، لكن لأننا ودنا نقرأ هذه المسألة سريعا نكتفي إن شاء الله بهذا. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليك. ونؤمن بأسمائه وصفاته، أي أنه له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. نعم، من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بأسمائه الحسنى التي سمى الله عز وجل بها نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بصفاته العليا التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسميه العلماء توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات عند السلف الصالح رحمهم الله يقوم على ثلاثة أركان. توحيد الأسماء والصفات يقوم على ثلاثة أركان. الركن الأول إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العليا إثباتا بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. هذا الركن الأول يجب على المسلم أن يثبت لله. يقول كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا فأنا أثبته لله من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. لا نمثل صفات ربنا بصفات خلقه، ولا نشبه صفات ربنا بصفات خلقه، ولا نمثل صفات المخلوقات بصفات الله، ولا نشبه صفات المخلوقات بصفات الله كما هو شأن النصارى، ولا نكيف صفات ربنا سبحانه وتعالى. هذا على وجه الإجمال. الثاني، ننفي عن الله عز وجل كل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا من غير تأويل ولا تعطيل. ننفي كل ما نفاه الله عن نفسه، لا تدركه الأبصار، لا تأخذه سنة ولا نوم، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ننفيه نفيا بلا تأويل ولا تعطيل. الركن الثالث، اليأس وقطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات. كما أن للعين حد تقف عنده، كذلك للعقل حد يقف عنده. تحفظ عقلك عما لا يطيق. العقل آلة، عضو من الأعضاء، إذا استخدمته وفق ما يوافق خلقته نفعك، وإذا عطلته ما نفعك، وإذا استخدمته خلاف ما يوافق خلقته ضرك يضرك. هذا العقل آلة، عضو من الأعضاء، كما يقول العلماء جارحة من الجوارح. هذه اليد لها قوة معينة، بعض الناس 100 كيلو قوته ما شاء الله، بعض الناس 200 كيلو، بعض الناس 300 كيلو، 400 كيلو، لكن 1000 كيلو من يستطيع؟ هذا الذي قوة يده 100 كيلو إذا دفع بها 200 كيلو تكسرت، تكسرت. وربما لاحظتم أنتم بعض الأقوياء تتكسر يده إذا لقي قوي أكبر منه. هذا الجمل من يستطيع هذا الجمل؟ يستطيعه جمل مثله بقوة يقتله، جمل يكسر ظهره مثله. العين آلة من الآلات لها قوة، بعض الناس ما شاء الله 6 على 6، بعضهم 5 على 6، 4 3 1 على 6 المساكين، وبعض المساكين 1 على 60. ليس 1 على 6، أنت ترى متر وهو يراه 60 مترا، 60 متر يرى المتر الواحد، يراه 60 مترا. ما رأيك في هذه العين؟ عندها قوة، لكن هل تستطيع العين أن ترى الشمس؟ تحترق ولا ما تحترق؟ حتى في حالة ماذا؟ خسوفها، حتى في حالة خسوفها تحترق هذه العين، تحترق. كذلك هذا العقل يتدبر في مخلوقات الله، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء قل انظروا ماذا في السماوات والأرض سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يتدبر العقل ينظر. يا أيها الناس، الله جمع الناس كلهم وضرب لهم مثلا في أقل مخلوق من المخلوقات، أقل. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله ألوهية لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له. يا أيها الناس، دعا الله عز وجل كل بني آدم لكي يتدبروا هذا المثل العقلي الداعي إلى وجوب إفراد الله بالعبادة، وأنه لا يستحق كائن من الكائنات أن يعبد من دون الله، لا يستحق، لأنه لا يستطيع أن يخلق، بل الخلق كلهم لا يستطيع أن يخلقون. إيش يخلقون؟ ذباب. ولو اجتمعوا له، ليس فقط يخلقون بل تحداهم الله بشيء آخر، قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، ضعف الطالب، الدنيا كلها ضعفت، والمطلوب الذباب عند الله عز وجل، عند الله، عند الله عز وجل. يقول الأطباء والعهدة عليهم، يقول إذا ثقب الذباب على شيء يفرز عليه مادة سائلة كيماوية، فيحلل هذه المادة فيحملها محللة، وإذا قبضت على الذباب لتستنقذ منه هذا الذي خطفه بقدميه الضعيفتين لا تستطيع أن تحل أن ترده كما كان. مثلا الطائر يسقط، الصقر مثلا يسقط فيأخذ الأرنب، تمسك الصقر وتأخذ الأرنب منه. لكن لماذا ضرب الله مثلا بالذباب؟ قال الأطباء لأنه يفرز مادة كيماوية على هذا الشيء فيحلله، لا يأخذه كما هو بل يأخذه محللا. ولو اجتمع أطباء الأرض كلها على أن يعيدوا هذه المادة بعد تحللها إلى أصلها ما استطاعوا، ما استطاعوا. ولذلك ضرب الله به مثلا. هؤلاء الذين لا يستطيعون هذا الفعل لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله. فلذلك القاعدة عندنا أن نحفظ عقولنا عما لا تطيق. كما أن للعين حد تقف عنده، كذلك للعقل حد يقف عنده. قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما أوتيتم من العلم في مخلوقات الله عز وجل وفي صفاتها وفي شأنها إلا قليل. هذه الروح معك وأنت في بطن أمك جنينا، وهذه الروح معك وأنت في حال النوم وقد تنفصل عنك. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وهذه الروح تعاد إليك بعد النوم، وهذه الروح تسلب منك عند الموت وتعاد إليك في قبرك، ثم إما تنعم وإما تعذب، ثم تعاد العود الأبدي الذي لا انفصال بعده يوم القيامة. هذه الروح لو سألنا بعضنا الآن ما لونها، ما طعمها، ما رائحتها، ما صفة أي صفة من صفاتها؟ ما سماكتها؟ كيف تدخل في أجسادنا ونحن في بطون أمهاتنا؟ من أين أتى بها الملك؟ كيف حملها الملك؟ ربما تكون المرأة حامل بتوأم أربعة أو خمسة، فيأتي الملك أو الملائكة بخمسة أرواح، فروح رقم ألف تذهب لرقم ألف، ما في اختلاط أبدا، لا يمكن. روح رقم ألف تذهب لرقم ألف، وروح رقم باء تذهب لباء، وروح جيم لجيم، وروح دال لدال، أربعة أرواح في أربعة أجساد. كيف حملتها الملائكة؟ كيف نفختها الملائكة؟ كيف بقيت حيا في بطن أمك؟ كيف ولدت؟ كيف أسئلة. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ما استطاع العلماء ولا المتخصصون أن يجيبوا عن هذه الأسئلة، فقط يسلمون. وها هم الآن يبحثون عن سر الحياة، بذلوا الأموال الطائلة يبحثون عن سر الحياة، ما استطاع، ما عرف، لأن سر الحياة تكفل الله بها، تكفل الله عز وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تكفل الله عز وجل بالأمور الغيبية كلها بما وراء الطبيعة. لذلك يجب أن تحفظ عقلك، ما دام عقلك قاصر عن أن يتفكر في ذاتك أنت يا مسكين، كيف يتفكر في ذات الله؟ اليأس تيأس تسلم، اليأس وقطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله، هذا أصل حمى الله عز وجل به أهل السنة من أهل التعطيل ومن أهل التشبيه والتمثيل. تعرض أهل التعطيل لصفات الله فبعقولهم فعطلوها، وتعرض أهل التشبيه لصفات الله بعقولهم فشبهوا الله بخلقه أو شبهوا خلق الله بالله، وآمن واستسلم أهل السنة والجماعة فحفظوا عقولهم فسلموا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن آمن بالله. فالإيمان بالله يتناول الإيمان بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبالطريق الذي تعرف به الأسماء والصفات. ما هو الطريق؟ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لأسماء الله عز وجل وصفاته. أسماء الله عز وجل هذه الحسنى التي بلغت في الحسن غايتها، أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين. أخبر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة بتسعة وتسعين اسما، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل، إن لله تسعة وتسعين اسما، من أحصاها دخل الجنة. هذا عهد من الله عز وجل لكل من تدبر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجمع أسماء الله الحسنى وعرف معاني هذه الأسماء وعبد الله عز وجل بمقتضى هذه المعاني وابتعد عن ما يضادها، أن يدخله الله الجنة. ولذلك ينبغي حفظكم الله أن نعتني بهذه الأسماء الحسنى تدبرا وجمعا وحفظا، لأن هذا عهد من الله. وأنا أذكر مرة أني عملت للطلاب اختبار في الجامعة، طلاب جامعة، وقلت لهم اذكروا لي عشرة أسماء من أسماء الله الحسنى بأدلتها ومعانيها. والله غضب الطلاب، وهم طلاب علم، طلاب علم في الكليات، غضبوا غضبا شديدا، كيف يعني يذكرون عشرة أسماء لله عز وجل بأدلتها ومعانيها؟ وهذا خطأ كبير معاشر أحبة، معاشر لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا، من أسباب إجابة الدعاء أن تدعو الله عز وجل باسم من أسمائه يوافق حاجتك، تقول يا رحمن ارحمني، يا تواب تب علي، يا رزاق ارزقني، وهكذا حفظك الله، لأنك تدعو الله بقلب واعي. أما إذا قلت اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين، أنت قلبك ما هو واعي، أنت قلبك الآن ليس بواعي، والله لا يستجيب إلا القلب الواعي، لا يستجيب الله عز وجل القلب الغافل، إنما يستجيب الله عز وجل للقلب الواعي. ولذلك ينبغي للمسلمين حفظكم الله أن يتدبروا أسماء الله عز وجل، أسماء وأوصاف، كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى صفة من صفاته. له معنى يليق بجلاله وعظمته. نعبد الله عز وجل بإثبات هذا المعنى وبعبادة الله عز وجل بهذا المعنى وبنشر هذا المعنى. فهو تواب يحب التائبين، وهو محسن يحب المحسنين، وهو رحمن يحب الرحمة. إنما يرحم الله من عباده الرحمة الرحمة، وهكذا حكمكم الله. وباب الأسماء والصفات باب عظيم واسع ينبغي لطالب العلم أن يتقنه وأن يفقه هذه المعاني، لأن الذي يحرم حفظكم الله في الحقيقة تدبر أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العليا، يحرم خيرا كثيرا، يحرم خير. من أعظم أسباب محبة الله تدبر أسمائه الحسنى وصفاته العليا. من أعظم أسباب رجاء الله والتوكل عليه تدبر أسمائه الحسنى وصفاته العليا. من أعظم أسباب خوف الله والرهبة من الله وخشية الله تدبر أسمائه الله وصفاته العليا. من أعظم أسباب عدم القنوط تدبر أسمائه الله وصفاته العليا. من أعظم أسباب عدم الأمن تدبر أسمائه الله وصفاته العليا. من أعظم أسباب حسن الظن بالله تدبر أسمائه العليا وصفاته الحسنى وصفاته العليا. تدبر حفظه. ولذلك كان الصحابة يفقهون هذه المعاني يفهمون. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، لقد جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية الغرفة، وكان يخفى علي شيء من كلامها، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. سمعها الله. أنت تعرف أن الله سميع بصير سميع عليم، فلا تتكلم بالكلمة إلا التي تحب أن يسمعها الله عز وجل فيثيبك عليها. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع عليم. فذكرها الله عز وجل بالماضي والمضارع والمصدر. سمع. قال أبو رزين رضي الله عنه: أو يضحك ربنا يا رسول؟ قال: نعم. قال: والله لن نعدم من رب يضحك خيرا قط أبدا أبدا. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني يراني. إذا كنت أعتقد أن الله يراك سميع بصير. خلى رجل بامرأة فقالت: الناس يروننا. قال: والله لا يرانا إلا الكوكب، ما في النجوم ترانا. قالت: فأين مكوكبها؟ أين مكوكبها؟ واختلى رجل بامرأة قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فأصابته رعبة وخوف من الله فقام وتركها. إن الذين يخشون ربهم بالغيب. لكن من الذي يحقق الخشية بالغيب؟ هذا الذي يؤمن بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العليا وصفاته. فهذا باب مبارك عظيم جدا، وهو من أسهل الأبواب إذا ولده الإنسان من بابه، ومن أخطرها إذا ولده من غير بابه. من أسهلها إذا ولده من باب أهل السنة والجماعة، إثبات ما أثبت، نفي ما نفى، ليس ولا طمع. إذا ولد من غير بابه المعتزلة الجهمية الأشاعرة وغيرهم، ولذلك عندهم باب الأسماء والصفات من أصعب الأبواب وأشدها. وقالوا وقلنا وكذا، أهل السنة والجماعة سليمون ولله الحمد والمنة من هذا كله. آمنوا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنوا برسول الله وبما جاء رسول صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراحوا واستراحوا. والكلام في هذا حفظكم الله وطيبت بهذا. الإقامة جاءت ولا باقي؟ جاءت. نقف حفظكم الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.